إن الحمد لله نعمد ونسلم ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على عندي في كل مسألة سواء كانت نحوية أو حديثية أو مصطلحية عندي أبيات أعمل عليها أبيات فرأيت عند الطلاب وأعطيهم تلك الأبيات فإذا هم يحرفونها ويصححونها ما أدري ماذا أعمل ما سبيله اليوم واحد قرأ أو سألني الأبيات كنت أعطيهم سابقا فإذا هي ملحونة مصححة وتعجب هو نفسه لما قلت له هذا مو هكذا قول كذا ف يعني أنا ماذا أفعل فمثلا هنا عندي مشاركة بالرد على بكر بن حماد الشاعر المغربي يضم الحديث وأهله فأحببت أن أشاركه هو من منذ من القرن أقدم من القرن الخامس ورد عليه العلماء في أشعارهم لكن لما أغضبني أو سأني فعله أحببت أن أشاركه فأريد أن تسمعوها مضبوطة هو أولا يقول بكر بن محمد هذا لقد جفت الأقلام في الخلق كلهم فمنهم شقي خائب وسعيد تمر الليالي بالنفوس سريعة ويبدئ ربي خلقه ويعيد أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد الخير كله ينقص الحديث الرسول يزيد إذن ماذا؟ فلو كان خيرا قل كالخير كله وأحسب أن الخير منه بعيد حديث ما فيه خير لأنه لو كان خيرا لنظر وهو يزداد هذا أولا هو غلط الزيادة من أين؟ إذا كان يزيد الناس على حديث الرسول فهذا هو الزيادة وهذا محرم كيف يكون زيادة؟ يعني نشاط الناس اللهم صل يقول وذبن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والملك الشهيد ويعني جرح أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيسأل عنها فإن تكو حقا فهي في الحكم غيبة وإن تكو زورا فالقصاص الشديد يقول أخيرا وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريض عاد ذاك على بكر محمد الله أكبر وقلت رجل على أن الكلام المبقوط الماي لقد جاءني قول غليظ مشوه فأوله بكر وبئس العنيد وبئس مقاله ويا ليته قسم وشلت يمينه وبت الوريد أيا بكر لا نصرت في كل وجهة وأف لقول قلته استحيد حديث رسول الله ليس بزائد ولكنك امرؤ غبي بليد ظننته زائدا وظنك باطل وقلبك قاس جامد بل صريد ولا ينكر الحديث إلا ذو العمى كمثلك أيها البغيض المريد فأهل الحديث قد وقاهم إلههم عن الزيد والنقصان نعم العزيز جرحت إماما ابن معين جرحت إماما أي ابن معين قد علاقته الورى لكل رجال في الحديث عنيد عمدكم جهابذة المقال قالوا بجمعهم إمام بصير في المقال سديد تقدمه جم غدير أئمة وكل له مقال مريض مجد مرير شديد كل تكلم بالجهل فسفيان مالك وليث وشعبة كذلك لمهدي مقال وشيد كذلك حسن البصري معه محمد فيحيى ابتدى بهم ونعم الرشيد وقبرهم الرسول جاء ممهدا جرعا طريقا لهم نعم الامام الوحيد فبئس اخو العشير قال لمن اتى الى بابه الرحيد وهو يزيد منافقا وقد كيد القرآن صرحا موضحا قبل هذا كله في القرآن موجود هذا لتبليغ من عن الرشاد يعيد فقال تبين أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ هذا هو الجر تبين وقال وأشهدوا لو عجل رج معناه هناك مناقب مجروحين لا تأخذوا عنه هذا هو الجر فقال تبين وقال وأشهدوا فيا أيها المغرور ماذا تريد وأما مقالك الشنيع وبئس ما نطقت لأصحاب الحديث تكيد قال إيه وكل شياطين العباد ضعيفة وشيطان أصحاب الحديث مريض فماذا نقول نعقبه مثلا بمثل نتنصب فشيطان أعداء الحديث مريض وأنت عدو للحديث وأهله فشيطانك المريض وأنت البعيد وأما أولو الحديث فالله عونهم هم أولياء الله نعم العديد فليس لشيطان مريض تسلط عليهم حماهم الإله الحميد فسورة سبحان الكريمة نوهت على ذلك الوعد الكريم تشير ماذا قالت إن عبادي ليس لك عالم سلطان الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا كيف تقول إنهم يزيدون على الرسول قال فأسألك اللهم ألا تزيغنا عن الحق دائما فأنت الحميد وترزقنا نصرا لسنة حجنا نحارب من لها بكيد نريد عليه الصلاة والله مع سلام مع سلام وآله عليه صلاة مع سلام وآله وصحب ومن تلا ونعم السعيد يقول محمد يا ربي ارحمن إذا كنت في قبري غريبا وحيدا هكذا سمعت ولا تصحب ولا تحارب المشكلة عندي أبيات في القواعد الفقهية واللغوية والنحوية والحديثية كثيرة لكن المشكلة في هذه وأعطيهم فإذا هم يصحبون على يد عن تصحيب عجيب وهذا أيضا قصيدة أخرى